بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق. معنى السابق واللاحق يعني أن يروي عن الراوي رجلا أحدهما سابق والآخر لاحق، وتكون هناك مدة طويلة بين وفاة الرجلين، فيكون هذا الشخص روى عنه شخص مثلا مات توفي سنة 150 مثلا، ويروي عنه شخص آخر متوفى سنة 300، فلاحظ الفرق، وهذان الشخصان يرويان عن شيخ واحد وبين وفاتيهما 150 سنة. وهذا نوع، يعني نوع ظريف من أنواع علم الحديث، وهو كثير، والفائدة منه، ما الفائدة؟ يعني حتى لا تظن أن هذا اللاحق بينه وبين الشيخ أحد، يعني قد يأتي شخص يقول: كيف هذا الشيخ روى عنه فلان توفي سنة 50 و100 ويروي عنه فلان المتوفى سنة 300، إذن بين هذا الثاني والشيخ أحد في انقطاع؟ لا، ليس الأمر كذلك، هذا من باب السابق واللاحق كما سيأتي له أمثلة. عرفنا ما معناه؟ قال رحمه الله: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر من رواية الأكابر. يعني المؤلف يقول هذا يقع النوع إذا روى الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن ذاك المروي عنه متأخر، شخص متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100. أنتبه، هذا مثال. رواية الزهري عن مالك هي من أي نوع؟ أحسنت، من رواية الأكابر عن الأصاغ، لأن الزهري هو شيخ مالك بن أنس. الزهري متوفى سنة 24 و100، اضبط هذا. ومالك توفى سنة كم؟ 79 و100. طيب، جيد، الزهري توفي سنة 24 و100. طيب، يقول: وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، هذا من تلاميذ مالك، يعني فيما يظهر، وإلى المسألة فيها نظر وفيها بحث يأتي إن شاء الله. وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. لاحظ الفرق، لكن هذا المثال فيه نظر. يقول الشيخ أحمد شاكر، يقول: الزكريا هذا قال ابن حجر في اللسان كذاب، ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم أنه ابن 130 سنة، وذلك بعد 60 و200. فهذا المثال من المؤلف غير جيد، والصواب أن يذكر أحمد ابن إسماعيل السهمي، فقد عمر نحو 100 سنة، وروى الموطأ عن مالك، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، وروايته للموطأ صحيحة في الجملة، ومات سنة 59 و200، ومات الزهري سنة 24 و100، فبينهما كم؟ 35 و100 سنة. هذا مثال أفضل، لأن ابن دويد هذا كذب، الله المستعان. وهذا المثال يعني حتى لا يأتي شخص ويقول إن بين أحمد بن إسماعيل السهمي وبين مالك شيء. لماذا؟ طيب، قال الزهري روى عن مالك توفي سنة 24 و100، وهذا روى عن مالك وتوفي سنة 59 و200. شوف الفرق. نعم يقال له هذا من باب السابق واللحق. قال وهكذا روى البخاري عن محمد ابن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. وبين وفاتيهما يعني بين وفاة البخاري وأبي الحسين الخفاف بين وفاتيهما وكلاهما روى عن من؟ ها؟ عن السراج. وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 أو 95 و300 كذا قال ابن الصلاح. طيب هنا نقل الشيخ أحمد شاكر كلمة جيدة للحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر. قال الحافظ وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. يعني كلام الأول في التوضيح والتمهيد عليه مثال إنه فيه 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي بكسر السين حافظ السلفي مشهور ومعروف سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. يعني البرداني مات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم بن الرحمن المكي وكانت وفاته سنة 50 و600. لأن السلفي رحمه الله عمر عاش طويلا فألحق الأحفاد بالأجداد. قلت القائل هو الحافظ ابن كثير وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. يعني هذا ما هو من العلوم المهمة الأساسية الأصلية هذا شيء يعتبر كالحلية حلية يعني في الحديث الحمد لله وله فائدة كما تقدم له فائدة. قال النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابيين وتابعين وغيرهم. هذا أيضا باب جيد مفيد. هناك صحابة لم يروي عنهم إلا راو واحد فقط. هناك من التابعين لم يروي عنهم إلا راو واحد فقط ما في إلا واحد. هذا مفيد لأنك تضبط هذا الراوي. فإذا رأيت عن هذا الصحابي أو عن هذا الحديث عن هذا الصحابي أو عن هذا التابعي حديثا من غير طريق هذا الواحد فحينئذ تحكم بأنه غلط. لماذا؟ لأن العلماء نصوا على أن هذا الصحابي ما روى عنه إلا فلان وهذا التابع ما روى عنه إلا فلان. هذا مفيد ويسمى بالوحدان. قال رحمه الله ولمسلم ابن الحجاج مصنف في ذلك. مسلم بن الحجاج هو الحافظ الإمام صاحب الصحيح له كتاب في هذا. قال تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم يعني في صحابة ما روى عنهم إلا الشعبي عامر بن شهر وعروة بن مضرس. سبحان الله مع أن حديث عروة بن مضرس حديث مشهور في الحج وبه يأخذ وأخذ العلماء منه أحاديث متعلقة بالمناسك. نعم أخذ العلماء منه أحكاما متعلقة بالمناسك. أو محمد بن صفوان الأنصاري أو محمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان. إذن هؤلاء ما روى عنهم إلا الشعبي ووهب بن خنبش، ويقال هرم ابن خنبش أيضا، فالله أعلم. إذن هذا الذين تفرد عنهم. إذن إذا رأيت حديثا يرويه محمد بن سيرين عن عروة بن مدرس فما أنت قائل فيه؟ ها؟ غلط. لماذا؟ أي عروة بن مدرس قالوا ونصوا على أنه ما روى عنه إلا الشعبي. وتفرد سعيد بن مسيب ابن حزم بالرواية عن أبيه، أبوه المسيب بن حزم المخزوم صحابي، وكذلك حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم تابعي مخضرا قديم، روى عن العشرة المبشرين بالجنة. يعني فمثله أهل أن يتفرد عن صحابة. قال تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. الحاكم يعني ادعى أن هؤلاء الوحدان، يعني الذين لم يروي عنهم إلا واحد، ليس لهم أحاديث في البخاري ولا في مسلم. هكذا ادعى الحاكم. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فتوفي أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. هذا الحديث رواه المسيب ابن حزم المخزومي، ورواه عنه ابنه سعيد، ولم يروي عن المسيب ابن حزم إلا من؟ إلا ابنه. إذن هذا يرد على ادعاء من؟ الحاكم. خلكم معنا، يرد على ادعاء الحاكم. قال وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول في الأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة، وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. يعني في أحاديث عديدة هذا الدعاء ليس صحيح. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما، وهذا مصير منهما، يعني من البخاري ومسلم، إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. الراوي إذا روى عنه واحد ترتفع الجهالة. هذه مسألة الجهالة، ولكن هل هذا يعني من ثقة؟ إذا انفرد أحد التابعين الثقات، والغالب على التابعين أنهم ثقات، إذا انفرد بالرواية عن صحابي واحد، عن صحابي ولم يروي عن هذا الصحابي إلا هذا التابعي، هذا إسناد صحيح. أما التابعي فثقة، وأما الصحابي فجهالته لا تضر، ما تضر طالما صحابي مقبول الرواية، وهذه ميزة للصحابة. حتى لو الصحابي لو روى عنه واحد ما يقال مجهول ولا غير مجهول، الصحابي لا تضر جهالته ولا يضر كوننا لا نعرفه أو كونه روى عنه واحد، أو بل لا يضر حتى لو أبهم، حتى لو لم يذكر اسمه. لو قال التابعي الثقة حدثني رجل من أصحاب رسول الله يقبل حتى ولو لم يذكر اسمه، فمن باب أولى إذا ذكر اسمه. والجهالة عند العلماء المصطلح جهالة عين وجهالة حال، والمشهور عندهم أن جهالة العين ترتفع براوي واحد، وأما جهالة الحال لا ترتفع إلا برواية عدلين، برواية راويين، هذا المشهور. ولكن أحيانا يقبلون رواية الواحد إذا روى عنه واحد، يقبلون ويرفعون الجهالة عن الشخص إذا روى عنه راوي واحد، ولا سيما إذا كان هذا الراوي من الحفاظ من الأئمة كالشعبي أو كابن سيرين أو كالحسن أو كالثوري أو كشعبة. فهؤلاء إذا روى عن شخص ارتفع عنه الجهالة، ولكن تبقى مسألة الضبط، لأن وجد من مشايخ هؤلاء من هو ضعيف، الله أعلم. قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور ثالثهما، إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. هذه مسألة يعني فيها خلاف، إذا روى عدل كمالك بن أنس أو كيحيى بن سعيد بن القطان أو عبد الرحمن بن مهدي، إذا روى عن شخص هل هذا تعديل له؟ فيها أقوال. فالقول الثالث يقول قول وسط، إذا اشترط الشيخ أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا تعديل كمالك بن أنس، وحتى هذا فيه نظر أيضا. ولكن هناك علماء الغالب على شيوخهم أنهم ثقات، الغالب والغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقة كمالك بن أنس ويحيى بن سعيد بن القطان وأحمد بن حنبل وكأبي داود السجستاني صاحب السنن، فهؤلاء الغالب على شيوخهم أنهم ثقات، بالكاد حتى تجد لهم شيخا ضعيفا، والله أعلم. قال رحمه الله وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهلة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، يعني هذا كما تقدم في المسألة الأولى، الصحابة ما في هذه المسألة، مسألة هل ترتفع الجهالة أو لا ترتفع، لا الصحابة كلهم عدول. قال فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم، يعني أبو عمرو هو ابن الصلاح، المراد أن أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله إقحامه لمسألة هل رواية العدل عن شخص يعتبر تعديل له، إقحامه لهذه المسألة في هذا الموضع هذا لا مجال له. لماذا؟ لأن الذين تقدم ذكرهم صحابة، فهذه المسألة أصبح مسألة إذا روى العدل عن شيخ ما لها علاقة، لا موضع لها هنا، هذا معنى كلام الحافظ بن كثير. قال وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية، وكذلك تفرد عمرو بن الدينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك